وبرضو الشيطان ايه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه بريء منك. ولما يجي في الجدال يوم القيامه وقولوا انت اغويتنا وقول انت انا اغويت ما كان لي عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويره. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انك تعصوا، ما ليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت تفعل، ومره يكون السلطان القهر والغلبه انت كان ولكن يقول لك اعمل. يبقى مره السلطان يبقى ايه اما ان يقنعك بالحجه لتعمل انت، واما ان يرغمك بالقوه علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوه ارغمكم بها ولا عندي ايه ولا عندي حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخكم. فزين لهم الشيطان اعمالهم، مش هنا كويس، وقال اني جار لكم من الناس. فلما تراءت فنكف على ايه فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالالم، يعني يحس به، والاحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الاحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم، مره يقول عذاب اليم ومره يقول عذاب عظيم ومره يقول عذاب مهين، لان في واحد لما تعمل فيه اللي تعمله برضه متأبي وبعدين تهينه اهانه يقعد منها، يقول لك هيجمع بين الألم وبين العظام وبين الإيه وبين المهانة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في إيه؟ أم قال لك ده يدل على أن أتباع الأنبياء السابقين نشأ بينهم خلاف. طب خلاف في إيه ما دام هم تابعين لنبي؟ أم قال لك اسمها حاجة السلطة الزمنية، السلطة الزمنية. زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا عم شيخ طريقة مثلا، وبعدين تبقى له ولاد كتير، وبعدين تلتفت بعد ما ينتقل الرجل كل واحد يتطاول انه يبقى الايه الخليفة ويبقى الايه الشيخ ويتنازعوها، وده ياخد شوية من الاتباع وده ياخد شوية من الايه من الاتباع. طيب لو كانت المسألة يعني ورقة ما كانتوا تتفقوا مثلا على حاجة، اذا السلطة الزمنية هي اللي ايه هي اللي بتتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماويه اللي غيروا؟ ردوا السلطه الزمنيه، لانهم قاعدين يكتبوا الصكوك وعمالين يذكروا الجنه زي ما يحبهم ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه. طب وازاي يجي محمد ده عشان يهجم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لانه هيضيع منهم السلطه الايه؟ السلطه الزمنيه. وما انزلنا عليك الكتاب اي القران إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وتردهم إلى جادة مين؟ إلى جادة الإيه؟ الحق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إحنا قلنا إن الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. تيجي تقول له الطريق ده موصل إلى المكان الفلاني، المكان الفلاني غايته، يوم يبين طريق واضح ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واقصر الطريق وما قلت كذا عشان يوديك للغايه. اذا ضد الهدى ايه؟ الضلال. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يضللني يوديني يقول الناحيه الثانيه. ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس لصوص واقفين علشان يعملوا اللي يفوتوا عليهم ياخدوا منهم مش عارف، بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغاية النافعة، من أكثر طريق. ورحمة أم قال لك القرآن ربنا وصفه وصفه نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ليه؟ إيه شفاء وإيه الرحمة؟ الشفاء يكون أصابنا داء

تبقى الشمس هنا مؤنثة ولا مذكرة؟ ها؟ ده بقول الشمس عبازغة مش كده؟ قال هذا ربي. يبقى هنا مرة تتأنس ومرة كل مؤنث، يصح انك تأنس ويصح انك ايه؟ ولذلك يقول الحق والشمس وضحاها، تبقى مؤنثة إذا الشمس كورت. لكن هنا قال بازغة وبعد قال ايه؟ هذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.